ونعدي المرحلة. زمان قالوا نو بروبلم يعني مفيش مشكلة، ورا بعض يا ريت نلملم ونعدي المرحلة. زمان قالوا نو بروبلم يعني مفيش مشكلة، والعقل مادام في راسك خلاص ولا الهوى. طول عمرك انت وناسك ملوك الفغلوة يا حبيبي، والعقل مادام في راسك خلاص ولا الهوى. طول عمرك انت وناسك ملوك الفغلوة. فردك مخمخ وتكتك، تكتك مخمخ وفردك أساسي يا سهلانة. ورا بعض مع بعض، ورا بعض نلملم، ورا بعض مع بعض، ورا بعض نلملم. حبيبي صح صح يا معلم فوق، صح صح فنجل عيني، افكار برا الصندوق وتعالى تعالى اشور عليك. صح صح يا معلم فوق، صح صح فنجل عيني، افكار برا الصندوق وتعالى تعالى اشور عليك. اصحى وسد الفراغ، فرج هوم الدماغ، فرجهم الدماغ وريهم الفنجالة. ورا بعض مع بعض، ورا بعض نلملم، ورا بعض مع بعض، ورا بعض نلملم. وما دام عقلك في راسك خلاص ولا الهوى. طول عمرك انت وناسك الغوى، طول عمرك انت وناسك ملوك الفغلوة. فردك مخمخ وتكتك، تكتك مخمخ وفردك أساسي يا سهلالة. ورا بعض